نعم الشيخ قول 72 فرقة والمسلمين أمة محمد 73. بطيئة. هما الرافضة الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي، جد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا رفضوه وتركوه وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه عياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الخبيث من عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بدين الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله، قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فحفرت سواد حدود في الأرض، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، والله أعلم. المهم أنه رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله أبدا، حيث ادعوا به الإلهية، فأحرقهم بالنار إحراقا. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر وتنافق، لأنها في الحقيقة شعارها النفاق. نعم، شعارها النفاق، ولهذا هي من أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم الشعائر الظاهرة في الإسلام كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها في الباطن على نقيض الإسلام. فالذين يرون أن أئمتهم آلهة تدبر الكون، وأنها أفضل من الأولياء والأنبياء والملائكة، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء كيف يصح أن نقبل منهم دعوة الإسلام؟ فلذلك يقول شيخ الإسلام عنهم في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حاله، يقول إنهم من أشد الناس ضررا على الإسلام، وأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، لأنهم لا يقومون صلاة الجماعة، يقول ما نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولا إمام معصوم الآن، وعمروا المشاهد لأنهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ رحمه الله هنا. فهم والعياذ بالله من أشد الناس ضررا على المسلمين. ويكفيك من هذا أنهم ادعوا الألوهية في المخلوقين، وأنهم رموا أفضل أتباع الرسل على الإطلاق في النفاق والعياذ بالله، قالوا إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق، وأنهما مثل عبد الله بن أبي وأشباهه والعياذ بالله قتلهم الله. هؤلاء كيف نقول إنهم من المسلمين؟ وقوله إن أما الجهمية فإنهم أتباع جهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا رجل ادعى أول بدعته أنه أنكر صفات الله، وقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فأنكر المحبة وأنكر الكلام. ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع واعتنقها طوائف، غير الجهمية، اعتنقها المعتزلة، واعتنقها متأخر الرافضة، لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل العلم أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافض، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعظيم وصاروا ينكرون الصفات. فالجهمية هم أول من ابتدع هذه البدعة الخبيثة وهي إنكار الصفات. هذا الرجل الجهم بن صفوان يقال إنه أخذ بدعته عن إبان بن سمعان أو أبان بن سمعان، وأن أبان أخذها عن طالوت، وأن طالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون البدعة هذه أصلا من اليهود تعطيل الصفات. ثم إنه قيل إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد حران وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ منهم أيضا بدعته، فصارت هذه مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين، هذه البدعة الخبيثة، وانتشرت في الأمة الإسلامية. هؤلاء الجهمية معطلة في الصفات، ينكرون الصفات، وصار منهم طائفة ينكرون الأسماء بالإضافة إلى إنكار الصفات، يقول ليس لله أسماء وليس لله صفات، وهذه الأسماء التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه هذه إضافات وليست حقيقة، أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته. فاستمع بمعنى الذي وضع السمع في غيره، والبصير كذلك، وعلى فهل مجرة. هو منهم من أنكر أن يكون الله متصفا بالإثبات أو بالعدم، وما يجوز نثبت الله صفة ولا ننفي عنه صفة، حتى قالوا لا يجوز أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم، نعم لا نصفه بالوجود ولا بالعدم، لأن إن قلنا موجود شبهنا بالموجودات، وإن قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. فهنا كابروا المعقول وكذبوا المنقول، كذبوا المنقول وكبروا المعقول. هل يعقل أن شيئا لا يكون موجودا ولا معدوما لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن وجود أحدهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا وجود ولا اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، فلا بد أن يوجد أحدهما. هؤلاء الجهمية مذهبهم في الصفات التعطيل المحض، مذهبهم في القضاء والقدر الجبر، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، مجبر على عمله. مذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء، الإرجاء، يقولون إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسان بالخالق، نعم على الوصف اللي هم يقولون هذا، خالق مسلوب عن الوصفات، وأن الأقوال والأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. من هذه الأمور الثلاثة قالوا إن أفسق عباد الله وأعدل عباد الله في الإيمان سواء. نعم في الإيمان سواء. بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان وجبريل مؤمن كامل الإيمان، لكن فرعون كفر بأنه ادعى الربوبية لنفسه فقط فصار بذلك كافرا. نعم هكذا يقولون. وقال عنه ابن القيم: والناس في الإيمان شيء واحد عن مذهبهم كالمشط عند تماثل الأسنان. ابن القيم قال لهم: إذا كان الإيمان عندكم والاعتراف بالخالق فعندكم أن الشيطان مؤمن، وإذا كان مؤمن فهو كامل الإيمان، لأنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا شك إن هذا مذهب باطل لا يقوم على قدم من الحق. أما الجبر فيقولون إن الإنسان مجبر على عمل، يعمل العمل بدون اختيار، إن صلى فهو مجبر، وإن زنى فهو مجبر، وإن قتل فهو مجبر، وإن أعانى أن يستحق العون فهو مجبر. نعم فعطلوا بذلك حكمة الله عز وجل، لأنه إذا كان كل مجبر على عمله فهل هناك حكمة في الثواب والعقاب؟ ما هناك حكمة، بمجرد مشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا. وإذا قالوا بذلك أيضا عطلوا أوصاف المدح والذم، صار ما يمكن نمدح إنسان ولا نذم إنسان، لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر، فلا نقول للمطيع مشكور وجزاك الله خير وأنت رجل طيب، ولا نقول للعاصي أنت ملوم وأنت رجل ما أنت طيب، ما نقول، لأن الكل مجبر. قالوا لهم: إذا قلتم هكذا أثبتتم أن الله أظلم الظالمين، أعوذ بالله، لأنه كيف أنه يعاقب العاصي وهو مجبر على معصية؟ هذه تفسير. ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته ما يقدر يتخلص، هذا نعم أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق، هذا ظلم. قالوا: لا، الظلم تصرف المالك في غير ملكه، أما هذا تصرف في ملكه، هل كل ملكه سوي الدم؟ نعم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن المالك إذا كان متصفا بصفات الكمال انتفى عنه الاتصاف بصفات الكمال جميع أنواع الظلم. ولهذا قال الله عن نفسه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. فمذهب الجهمية من أخبث المذاهب، بل إن لم نقل أخبث المذاهب، ولكن أخبث من مذهب الرافضة، حتى قال شيخ الإسلام: إن جميع البدع أصلها الرفض، أصل البدع كل من الرافضة، فهم أصل البلية، أصل بلية الإسلام. نعم، ولهذا يقول: أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين، ولعل الصواب من 73 فرقة، أو أن الصواب أخرجهم إلى 72، يعني أخرجهم من الثالثة، لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق نعم على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله إن هاتان الطائفتان من أهل البدع هم شر طوائف أهل البدع، شر الطوائف، وصدق رحمه الله، لو تأملت ما وجدت إلا البلاء من خرج منه، خرج منهم. الجهم بن صفوان من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله القصبي رحمه الله، الجهم قتله سلم بن أحرس، سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، قتلهم لأنه أظهر هذا المذهب ونشره. وأنا قلت قبل قليل إن جهم أخذه عن أبان بن سماء وصواب الجعد الذي أخذه، أنا ذهب وهمي إلى الجعد، الجعد هو شيخ جهم، لأن الجهم أخذه عن الجعد، والجعد هو الذي نفى صفتين المحبة والتكليف. ثم الجهم وسع المذهب وانتشر المذهب من قبله، لهذا نسبت الطائفة هذه إليه، نسبت إليه. فهمتم؟ ما أخذ عن عبد الله بن سلمة؟ عبد الله بن سبا يمكن أخذ عن ذاك، المعروف أنه أخذه عن أبان بن سماع، عن طالوت اللبيد بن الأصل. نعم. الذي قال إن الله ما كلم أبن سورك رضي الله عنه إنه جاد. الجاد بن جلال. لا الجاد بن جلال. يقول وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بسببهم حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد، ولهذا يجب الحذر من بدعتهم، وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع. لكن البدع لا شك أنها درجات، بل دركات، بعضها أسفل من بعض، وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع، وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب وفي غيره. وجه الرد. نعم. وجه الرد الجهمية. نعم. لأنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهم لا يقولون بذلك. وكذلك أيضا من جهة البناء القبر، والرافضة هم الذين بنوا على القبور.